ولا يعرف كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يعلم. ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى. فالاستواء معلوم المعنى مجهول الكيفية. وسخر الشمس كما وال كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي أيضا هذا الجواب عن ربيعة شيخ مالك وروي عن أم سلمة. قد تلقى العلماء هذه المقالة من مالك بالقبول. وهذا يقال في جميع الصفات عليه السلام. يسأل العلم قيل العلم معلوم وكيف مجهول الإيمان به ويسأل عن بعد يسأل عن العلو كذلك. قال هذا في جميع الصفات. نعم أحسن الله عليكم. وسخر الشمس والقمر أي سخرهما لمصالح الخلق ومنافع العباد فلكل منهما مصالح ومنافع كثيرة وعظيمة. وسخر الشمس والقمر أي سخرهما لمصالح الخلق ومنافع العباد فلكل منهما مصالح ومنافع كثيرة وعظيمة. كل يجري لأجل مسمى قيل هو يوم القيامة وأنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة. وقيل هو مستقرهما تحت العرش مما يلي الأرض من الجانب الآخر فإنهما يجريان حتى إذا وصلا هنالك صارتا أبعد ما يكون من العرش لأن العرش كالقبة على الصحيح والقبة يكون أعلاها في الوسط. إيش؟ هذا كل يجري لأجل مسمى قيل هو يوم القيامة وأنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة. وقيل هو مستقرهما تحت العرش مما يلي الأرض من الجانب الآخر فإنهما قيل هو ولا قيل مستقرهما الأجل المسمى يعود إلى الأجل. نعم. وقيل هو مستقرهما تحت العرش مما يلي الأرض من الجانب الآخر فإنهما يجريان حتى إذا وصلا هنالك صارتا أبعد ما يكون من العرش لأن العرش كالقبة على الصحيح والقبة وقيل مستقرهما تحت العرش. نعم. مما يلي الأرض من الجانب الآخر. نعم. فإنهما يجريان حتى إذا وصلا هنالك صارتا أبعد ما يكون من العرش لأن العرش كالقبة على الصحيح والقبة يكون أعلاها في الوسط فإذا كان من الجانب الآخر مما يلي الأرض صار في هذه الحال أبعد ما يكون عن العرش لأن العرش كالقبة على الصحيح ولكن له قوائم كما ثبت في الحديث الصحيح. السماوات كلها الأفلاك كلها مستديرة الشكل السماوات والأراضين فالسماء الثانية مثبتة في دائرة السماء الأولى السماء الثالثة مثبتة في دائرة السماء الثانية وهكذا إلى السابع حتى العرش. والعرش يقول أهل الكلام أنه أيضا مغلف للعالم وأنه مستدير على مغلف للعالم لكن هذا ليس بالصحيح فإنه ثبت أن العرش له قوائم كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سيصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق فإذا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أن يجزئ بصعق يوم الطور فله قوائم وهذا يرد قول أهل الكلام أن العرش مغلف للعالم وأنه مستدير من جميع الجهات. نعم. أحسن الله عليكم. والقبة يكون أعلاها في الوسط

سورة القصص. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم ترحمون. فجعل ذلك من رحمة الله، بين أن هذا من رحمته بعباده. قد امتن الله عليه بعد هذا الحاشا، قد امتن الله على الله تعالى على العباد بالليل والنهار كما في آيات سورة القصص، تذكر الآيات. نعم، أحسن الله عليكم. خل نكمل، شوف الموقف، خل نشوف الموقف. نعم، انتهى تفسير هذه الآية. بعدها وفي الأرض قطع متجاورات. طيب، في كلام القرطبي في قرار الأرض وثباتها. نعم، كنا نقرأ هناك، كنا نقول نكمل. نعم، كمل. نقرأ كلام القرطبي. قوله تعالى: وهو الذي مد الأرض، لما بين آيات السماوات بين آيات الأرض، أي بسط الأرض طولا وعرضا، وجعل فيها رواسي جبالا ثوابتة واحدها راسية، لأن الأرض ترسو بها أي تثبت، والإرساء الثبوت. قال: عنترة فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إلى نفس الجبان تطلع. وقال جميل: أحبها والذي أرسى قواعده حبا إذا ظهرت آياتها بطنا. وقال ابن عباس: وعطاء أول جبل وضع على الأرض أبو قبيس. ثم قال القرطبي: مثل في هذه الآية رد على من زعم أن الأرض كالكرة، ورد على من زعم أن الأرض تهوي أبوابها عليها. وزعم ابن الراوندي أن تحت الأرض جسما صعادا كالريح الصعادة، وهي منحدرة، فاعتدل الهاوي والصعادي في الجرم والقوة فتوافقا. وزعم آخرون أن الأرض مركب من جسمين، أحدهما منحدر والآخر مصعد فاعتدلا، فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومدها، وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. نعم، هذا عليه المسلمون وأهل الكتاب أنها قارة ثابتة لا تتحرك. وعلى ذلك ما قرره أهل الهيئة بأن أنها تدور يعني خالف كل هذا شيء حادث، حادث لما سبق من إجماع أهل الكتاب وغيرهم أن الأرض قارة ثابتة لا تتحرك. المقرر من أهل الإيمان قلنا تدور حول نفسها، تدور في كل يوم دورة. نعم، رد على من زعم أن الأرض كالكرة، كذلك هذا صواب، أنها كرة، كروية الأرض، هذا الأرض كروية يعني مستديرة، معناها مستديرة الشكل يعني كالبيضة، ست استدارة كاملة. ذكر الشيخ الإسلام أن جميع الأفلاك كلها مستديرة، كلها كروية الشكل، والسبب قلتها يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، التكوير التدوير، الليل على النهار والليل على النهار، لو أنها دل على أنك كرة، يكور الليل على النهار ويكور النهار مستديرة، إلا العرش فإن له قوائم. أنت كلام القرطبي، شوف كلام الحافظ وغيره على هذا، شوف حافظ محمد الأمين ما تكلم عليها، هنا ما تكلم عليها. ابن كثير رحمه الله قال: لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي، فقال: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات

ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة ولا من في هذه تحت من في هذه. هذا الوقت في الحاشية قال الشيخ الإسلام فأما تنقل الحاشية بعد تعليقا على هذا. نحسن وليكم هذا كان في وقته كانوا لا يعلمون عن كان قبل اكتشاف أمريكا أن من الناحية الأخرى كان يظن أن ليس هناك آدميون. يمكن في ذلك الوقت ما في آدميين، من يعلم أنهم موجودين في يمكن وجودهم الله أعلم متى الوقت وجودهم. نعم. هو أحسن الله إليك، المراد حتى إذا وصل هنالك صارت أبعد ما يكون من العرش، المراد يعني أنه سجود الشمس و العرش، هل هذا هو المراد؟ لا، سجودها تسجد تحت العرش كما في الحديث. قد يكون هذا الموكل وقد يكون موضع آخر. سجودها تحت العرش؟ ها؟ سجودها تحت العرش لا يلزم منها أن تكون أقرب. هي ما يلزم. المهم أن تسعى الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. الأخ أبو بكر أرسل كلام لابن تيمية. الأخ أبو بكر قال سئل الشيخ الإسلام رحمه الله عن رجلين تنازعا في كيفية السماء والأرض، هل هما جسمان كرويان؟ فقال أحدهما كرويان وأنكر الآخر هذه المقالة وقال ليس لها أصل وردها، فما الصواب؟ فأجاب السماوات مستديرة عند علماء المسلمين، وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة الإسلام مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، وله نحو 400 مصنف، وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي، وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين. هذا في مجموعة الفتاوى يمكن. من الفتاوى. نعم. يعني الإجماع على كروية الأرض. هذا إجماع على كروية الأرض. أما الدوران فهذا ثم نقل القرطبي. نعم. أحسن الله إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قلتم حفظكم الله وفي الأرض قطع متجاورات أي أراض يجاور بعضها بعضا، ومع هذا فهي مختلفة، فهذه أرض سهلة وهذه أرض صعبة، وهذه أرض سبخة لا تنبت، وهذه أرض طيبة تنبت، وهذه حجارة وهذه رملة، وهذه بين ذلك، وكلها متجاورات. وجنات أي بساتين من أعناب وزرع ونخيل صنوان، هي النخيل المجتمعة التي لها أصل واحد، وغير الصنوان هي النخيل المتفرقة التي لكل منها أصل، يسقى بماء واحد نخيل. وجنات أي بساتين من أعناب وزرع ونخيل الصنوان، هي النخيل المجتمعة التي لها أصل واحد، وغير الصنوان هي النخيل المتفرقة التي لكل منها أصل، لكل منها أصل. أصل. نعم. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي مع أن هذه الثمار كلها تسقى من ماء واحد، لكن بعضها مفضل على بعض في الطعوم، فهذا حلو وهذا حامض، وهذا بين ذلك، وهذا مفيد وهذا غير مفيد، فالطعوم مختلفة والألوان مختلفة، مع أن الماء الذي تسقى منه واحد، وهذا من الآيات العظيمة ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات، أي دلالات على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة، لقوم يعقلون أي لأهل العقول الذين ترشدهم عقولهم إلى تدبرها وتأملها والاستدلال بها، وليست لكل أحد. قبلها أحسن لكم قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في الآيات اللي قبل قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إيه ما قرأنا؟ إلا قرية. لكن هنا قال لقوم يعقلون. نعم. في مناسبة أحسن الله إليك. هناك قرأنا في يغشي الليل النهار يض شو الكلام عليها في الآية السابقة في ذلك الآية قوتكم في كلام عليها لا بس قلتم إن في ذلك الآيات أي إن فيها عبرا ودلالات على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة لمن يتفكر لمن يتأمل ويتفكر فيها. هنا وهنا قلتم لقوم يعقلون أي لأهل العقول الذين ترشدهم عقولهم إلى تدبرها وتأملها والاستدلال بها، وليست لكل أحد. طيب إيش بعده؟ وإن تعجب. وإن تعجب. شوف في حد تكلم على المناسبة بينهما في أتكلم شوف الجوزي ما نقل شيء هو بالحيان أو غيره ذكر المناسبات فرق بين الآيتين، يعني المناسبة الأولى قوم يتفكرون والثانية قوم يعقلون، في حد نص على هذا؟ نعم كمل. أحسن الله. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب أي يا محمد من تكذيب المشركين بالبعث فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، فإنهم استبعدوا أن تعود الحياة إلى العظام، والحياة حارة رطبة والعظام باردة يابسة، مع أنهم يعرفون قدرة الله وأنه الذي أوجدهم من العدم وابتدى خلقهم، والذي يبدأ الخلق أول مرة لا يعجز عن إعادتهم مرة أخرى، والكل هين على الله. ثم حكم الله عليهم بالكفر كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة، هو الذي يبدأ الخلق موعد وهو أهون عليه، كم سورة ياسين قل إن شاء الله يحيي الذي شاء أول مرة وبكل خلق عليم. نعم أحسن الله عليك. كما دلت على ذلك النصوص طاف نضيف يا شيخ. نعم كما دلت على ذلك الآيات كما دلت عليه الآيات الأخرى الكثيرة. نعم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم وقل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم حكم الله عليهم بالكفر فقال تعالى أولئك الذين كفروا بربهم، فنص على كفر من كذب بالبعث، وأولئك الأغلال في أعناقهم يجرون بها ويسحبون فيها، وأولئك أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبد الآباد. وفيه دليل على تخليد الكفار في النار. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم حكم الله عليهم بالكفر فقال تعالى أولئك الذين كفروا بربهم، فنص على كفر من كذب بالبعث، وأولئك الأغلال في أعناقهم يجرون بها ويسحبون فيها، وأولئك أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها هم فيها خالدون أي ماكثون فيها أبد الآباد، وفيه دليل على تخليد الكفار في النار. قال لقوم يعقلون يعلمون الأدلة فيستدلون بها على وحدانية الصانع القادر، ولما كان الاستدلال في هذه الآية بأشياء في غاية الوضوح من مشاهدة تجاور القطع والجنات وسقيها وتفضيلها، جاء ختمها بقوله لقوم يعقلون، بخلاف الآية التي قبلها فإن الاستدلال بها يحتاج إلى تأمل ومزيد نظر، جاء ختمها بقوله لقوم يتفكرون. طيب أبو حيان، طيب يمكن نلخص باختصار، ختمت الآية إيش الأولى لما كانت إيش هاي لما كان الاستدلال في هذه الآية بأشياء في غاية الوضوح من مشاهدة تجاور القطع والجنات وسقها وتفضيلها، جاء ختمها بقوله لقوم يعقلون، بخلاف الآية التي قبلها فإن الاستدلال بها يحتاج إلى تأمل ومزيد نظر، جاء ختمها بقوله لقوم يتفكرون. طيب ممكن ينقل، قال أبو حيان ينقل الحاشية سلام الله عليه، قال في بيان مناسبة ختم كل من الآية من آية الآيتين، وينقل كلام في الحاشية. نعم يفهم من هذا الشيخ أن التفكر أعمق من التعقل. يفهم من كلام بحياة أن التفكر أدق من التعقل. والله والله ما لأنه كان نعلل أن المسألة الأولى أن المسألة الثانية أوضح من المسألة الأولى. يمكن في غيره بعد، يمكن أبو السعود ولا تكلم على هذا، بس كان الكلام ناقص غيره من أبو السعود وغيره يذكر مناسبات بعد. نعم نعم أحسن الله إليك. أرسل أبو بكر قال البقاعي في نظم الدرر البقاعي، ولما ساق سبحانه هذه الآيات مفصلة إلى أربع وكان فيها دقة جمعها وناطها بالفكر، فقال إن في ذلك أي الذي وقع التحديد البقاعي هذا. نعم ولما ساق سبحانه هذه الآيات مفصلة إلى أربع وكان فيها دقة جمعها وناطها بالفكر، فقال إن في ذلك أي الذي وقع التحديث عنه من الآيات متعاطفا لآيات أي دلالات واضحات عجيبات باهرات على أن ذلك كله مستند إلى قدرته واختياره لقوم يتفكرون أي يجتهدون في الفكر. ولما كانت هذه المفصلة أظهر من تلك المجملة فكانت من الوضوح بحال لا يحتاج ناظره في الاعتبار به إلى غير العقل، قال لقوم أي ذوي قوة على ما يحاولونه يعقلون. أبو حيان كان أخصر. نعم مقلب السكالة أبو حيان. نعم في الحاشية. نعم في الحاشية. نعم ثم قال الله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. قوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة أي يستعجلك هؤلاء المشركون بإنزال العقوبة والعذاب عليهم لشدة تكذيبهم، وقد خلت من قبلهم المثلات أي العقوبات والنكبات التي حلت بالأمم التي قبلهم وسمعوا بها، ومع استعجالهم للعقوبة لم ينزلها الله عليهم لسعة حلمه ورحمته ومغفرته. ولهذا قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فهو تعالى يغفر لهم مع شدة ظلمهم ولا يعاجلهم بالعقوبة وهو مع ذلك شديد العقاب. ولهذا قال تعالى وإن ربك لشديد العقاب، وهذا يبين أن على المؤمن أن يجمع بين الرجاء والخوف في سيره إلى الله. أحسن الله إليكم، جاء في هذه الآية أنها من أرجى الآيات في القرآن. كم أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى ويقول الذين كفروا، انتهى الكلام عليها. نعم جاء في إيش؟ جاء أنها من أرجى آيات القرآن هذه الآية. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك فيه جمع جمع بين الترغيب والترهيب مثل إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ونبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم كثير من الآيات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك له ها نعم وإن ربك لغفور رحيم وإن ربك لشديد العقاب نعم كغيرها من الآيات التي فيها جمع بين الترغيب والترهيب نعم أحسن الله إليك. قال الحافظ كثير رحمه الله وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي أنه رأى رب العزة في النوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بين يديه. هذا على الآية هذه نعم إيش وروى إيش؟ وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي أنه رأى رب العزة في النوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته فقال له ألم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قال ثم انتبهت. أحسن الله لك. يعني قال الحافظ كثير رحمه الله وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي أنه رأى رب العزة في النوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته فقال له ألم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قال ثم انتبهت. يكفك يعني الرب خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفك أنا طيب وأظن جاء في عن أبي بكر رضي الله عنه أن هذه لكن ما وجدت أو أن ممكن في آية أخرى رجاء كثير رجاء يقول يا عبد الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله في الذنوب جميعا هذه أرجع أيضا ها أنه رأى ربه في النوم نعم الرؤية هنا تكييفها يعني هل يقال رأى شيئا ما في تكييف بس رأى ربه ما في ما قال ما قال على كيفية كذا ما ذكر الكيفية نعم ما الذي دل أنه رأى ربه ها الشيخ الإسلام ذكر أن الرؤية رؤية الله في المنام أثبتها جميع الطوائف إلى الجهمية قال أنه ما يلزم فيها من التكييف أنه يرى ربه على الصورة على حسب معتقده فإذا كان معتقده صحيح ربه في صورة حسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان أصح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة نعم ما يلزم من ذلك التكييف نعم يعني كان في جماعة بين الوعد والوعيد هنا نعم وإن ربك لذو مغفرة للناس نعم كغيرها من الآيات للشديد العقاب ها كغيرها من الآيات نبي عبادي أنا أخر قد يقال قل يا عبادي أن أسرفوا على أنفسهم أنها هي أرجع وحديث البطاقة كذلك من السنة البطاقة أرجع ما يقول لأهلهم ما قد يقول يا عبادي أن أسرفوا على أنفسهم نعم أحسن الله إليكم. هذا نقله القرطبي عن إيش؟ عن ابن عباس قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما أرجى آية في كتاب الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب إذا أصروا على الكفر. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال لما نزلت وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عفو الله ورحمته وتجاوزه لما هنأ أحد عيش ولا عقابه ووعيده وعذابه لاتكل كل أحد أو ولولا عقابه ووعيده وعذابه لاتكل كل أحد. قوله تعالى نعم طيب قال ابن عباس بعضهم قد يقول مثلا في آية أخرى هي أرجى آية قل يا عبد الله نعم يقول الآن أحسن الله إليك نعم أي تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نعم أحسن الله. ثم قال الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قلتم أحسن الله إليكم: هذه الآية فيها طلب المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم آية تدل على صدقه، والله سبحانه من عادته أنه إذا أجاب طلبهم آية ولم يؤمنوا أهلكهم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إيش والله تعالى؟ هذه الآية فيها طلب المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم آية تدل على صدقه، والله سبحانه من عادته أنه إذا أجاب طلبهم آية ولم يؤمنوا أهلكهم. إذا أجاب طلبهم آية ولم يؤمنوا أهلكهم. طلبهم الآية أو آية من الآيات. نعم. يضاف آية من الآيات. يعني نعم. آية من الآيات. آية من الآيات الاقتراحية يعني. نعم. يكفي. نعم كمل. نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هل لا أنزل عليه آية من ربه تدل على صدقه. قال الله: إنما أنت منذر، أي أنت منذر لمن عصى بالعقوبة ومبشر لمن أطاع، كما قال في الآية الأخرى: نذير وبشير، يبشر من أطاعه بالجنة والكرامة وينذر من عصاه بالعذاب. ولكل قوم هاد، أي لكل قوم داع، والرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الله عز وجل، وهو رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس والعرب والعجم، وهو آخر الأنبياء فليس بعده نبي. لكل قوم هاد، أحسن الله إليك، ما تحتمل العودة إلى الله عز وجل؟ يقول ولكل قوم هاد. ابن الجوزي قال فيه ستة أقوال. هنا مش هنا ما في قول، ما قلتم في كلام عليها. ولكل قوم هاد، أي لكل قوم داع، الرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الله عز وجل. إيش ولكل قوم؟ ولكل قوم هاد، أي لكل قوم داع، والرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الله عز وجل، وهو رسول الله صلى الله وهو رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس والعرب والعجم، وهو آخر الأنبياء فليس بعده نبي. ابن الجوزي قال: وفي قوله ولكل قوم هاد ستة أقوال، أحدها أن المراد بالهادي الله عز وجل. رواه العوفي عن ابن عباس، به قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك والنخعي، فيكون المعنى: إنما إليك الإنذار والله الهادي. والثاني أن الهادي الداعي، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث أن الهادي النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الحسن وعطاء وقتادة وابن زيد، فالمعنى: ولكل قوم نبي ينذرهم. والرابع أن كل نبي إيش ينذرهم. نعم. والرابع أن الهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، قاله عكرمة وأبو الضحى، والمعنى: أنت منذر وأنت هاد. والخامس أن الهادي العمل، قاله أبو العالية. والسادس أن الهادي القائد إلى الخير أو إلى الشر، قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقد روى المفسرون من طرق ليس فيها ما يثبت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: أنا المنذر، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدى من بعدي. قال المصنف: وهذا من موضوعات الرافضة. طيب ما أعرف لك قول يوم الحاج اكتفى بقول واحد. نعم رسول النبي. نعم سبحانه. ثم قال الله تعالى: سم حسن الله عليكم. أرحمكم الله. الإمام الطبري أحسن الله إليك بعدما ذكر الأقوال هذه غالبها قال في آخر الكلام: وقد بينت معنى الهداية وأنه الإمام المتبع الذي يقدم القوم، فإذا كان ذلك كذلك فجائز أن يكون ذلك هو الله الذي يهدي خلقه ويتبع خلقه هداه ويأتمون بأمره ونهيه، وجائز أن يكون نبي الله الذي تأتم به أمته، وجائز أن يكون إماما من الأئمة يؤتم به ويتبع منهاجه وطريقته ويتبع منهاجه وطريقته أصحابه، وجائز أن يكون داعيا من الدعاة إلى خير أو شر. وإذا كان ذلك كذلك فلا قول أولى في ذلك بالصواب من أن يقال كما قال جل ثناؤه: إن محمدا هو المنذر من أرسل إليه بالإنذار، وإن لكل قوم هاديا يهديهم فيتبعونه. إذا كان ذلك كذلك فلا قول أولى في ذلك بالصواب من أن يقال كما قال جل ثناؤه: إن محمدا هو المنذر من أرسل إليه بالإنذار، وإن كان لكل قوم هاديا يهديهم فيتبعونه ويأتمون به. هو ذكر خمس أقوال. لكل قوم هاد، هذا معناه واضح عام، لكل قوم هاد كالأنبياء، كل قوم لهم هاد نبيهم الذي أرسله الله إليهم، ونبي أرسله على هادي هو الأقرب. نعم حسن عليكم. طيب كل أمة رسول، نعم ليس ببعيد، ولكل أمة رسول، لكل قوم هاد، يعني هذا هو رسولهم الذي أرسل إليهم. يعني ذكر، نعم. ذكر لكل قوم، نعم لكل قوم، ولكل قوم هاد، لكل قوم رسول أرسله الله إليهم حتى ختمه الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الهادي عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله إليكم. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، فهو يعلم ما تحمل كل أنثى من الآدميات ومن الحيوانات ومن الطيور ومن الحيتان ومن الحشرات وغيرها، فكل أنثى يعلم حملها سبحانه وتعالى. وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعلم الزيادة والنقص. الزيادة في الحمل أن من النساء من تحمل 10 أشهر أو 10 أشهر، وقد يكون الحمل 6 أشهر ويعيش، وقد يكون قبل ذلك لكنه في الغالب لا يعيش لأقل من 6 أشهر، ومنها من تحمل 4 سنين. هذا كثير. وقد تتجاوز، يوجد بعض النساء يعني جلس في بطنها 10 سنين، لكنها يعني كأنه في الأول يعني ما في حركة وكذا وما في نمو، ثم بعد ذلك بدأ النمو. والله لكن كأن الغالب ما الأمر هذا جدا نادر. نادر، هذا من النوادر. نعم ذكر بعض الفقهاء في كتبهم، ذكروا هذا وذكروا بعض القصص في هذا. قد يكون أما 6 أشهر كثير، 6 أشهر هذا كثير. ذكر الأظن الحجاج والوليد وغيره. لك أحسن. نعم. نعم. إيه نعم. هذا أقل. نعم. صلى الله عليه. نعم. الأطباء الآن ينفون الزيادة. نعم. الأطباء الآن اليوم ينفون الزيادة. زيادة على إيش؟ على 9 سنين. ها؟ إيه. ولا فيهم يخالف الواقع. نعم. قوله تعالى: كسمانه قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. هنا ولكل قوم هاد، هنا قلنا ذكرنا. أي لكل قوم داع، والرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الله عز وجل، وهو رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس والعرب والعجم، وهو آخر الأنبياء فليس بعده نبي. لكن لكل قوم داع، لكل قوم داع، والرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الله عز وجل وهو رسول الله. لكل قوم داع فهو نبيهم، وهو نبيهم، وهو نبي. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم هو رسول. نعم. طيب كمل. قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، أي كل شيء بقدر وبأجل، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والذوات والصفات والأفعال والأقوال والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة والفقر والغنى والعز والذل والرطب واليابس والكيس أو نعم والعجز والكيس والكيس والعجز، كل شيء مكتوب، ليس هناك صدفة. فالصدفة يكون بيني وبينك، أو تكون بين المخلوقات. الصدفة تكون بيني وبينك، لكن العبارة كذا يعني تقول لقيتك فلانا، فالصدفة تكون تكون بيني وبينك، لعل العبارة وغيرنا من المخلوقين. فالصدفة تكون بين المخلوقين. اي نعم، العبارة الصدفة تكون ايش؟ بين المخلوق والمخلوق. أين المخلوق والمخلوق؟ نعم تقول فالصدفة تكون بين المخلوق والمخلوق. نعم. تقول لقيت فلانا صدفة. نعم. يعني من غير ميعاد أو من غير معاد. نعم. أما الله سبحانه وتعالى فكل شيء عنده بمقدار. نعم. طيب. عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما غاب عن الناس ويعلم أيضا ما شاهدوه. الكبير المتعال، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، والمتعال الذي هو أعلى من كل شيء. سواء منكم من أسر إثبات اسمين من أسماء الله، الكبير والمتعال. الكبير المتعال، الكبير المتعال في إثبات اسمين. عبد الكبير يعبد، قال عبد الكبير عبد المتعال، بعضهم يعبد عبد العالي، هذا العالي ليس من أسماء الله، المتعال. نعم. إذا كان الصفة. نعم. إذا كانت باب الصفة العلو. لا، ما يعبد الصفة. نعم. ما أصله أحسن لك المتعالي. ها؟ أصله المتعالي بالياء. نعم. بعضهم قرأ هذا. المتعال. هي بالكسر في المصحف. نعم. كسب الله. ما البردة المتعالي بالياء. قرأ بعض القراء كذا قراءة ثانية. نعم. ها؟ سبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى. ذكر من أسماء. نعم. لكن الآن عبد المحسن أو كذا. هذا ثبت. ذكر الشيخ عبد الرزاق رسالة أثبت فيها أنهم من أسماء الله. نعم. قوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. في هذه الآية الكريمة بيان إحاطة علم الله تعالى بخلقه، ولأنه لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه الآدميين وغيرهم. فمن أسر القول أو جاهر بالقول فهما سيان في علم الله، ومن يستخفي بالليل ومن يمشي في وضح النهار أو وضح النهار فالكل في علم الله سواء، بخلاف المخلوق فإنه يخفى عليه الأشياء أو تخفى عليه الأشياء التي لا يطلع عليها. ولهذا قال سواء منكم من أسر القول ومن جاهر به، أي من أسر بالقول ومن جهر به فالله يعلم ذلك ولا فرق بينهما في علمه. ومن هو مستخف بالليل، أي مختف بجنح الليل مستغش بثيابه. وسارب بالنهار، أي ماش في وضح النهار. سواء منكم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي من أسر بالقول ومن جهر به فالله يعلم ذلك ولا فرق بينهما في علمه. ومن هو مستخف بالليل، أي مختف بجنح الليل مستغش بثيابه. وسارب بالنهار، أي ماش في وضح النهار. له معقبات من بين يديه. الله أنا مش بعده تكبلة. نعم صلى عليك. تكبلة. بس. هكذا نعم. بعدها. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فيها أن الله تعالى وكل العباد. نقف على الآية. أحسن الله عليك. بركة. في درس إن شاء الله المساء. اليوم الثالث وهذا إن شاء الله في السنن. بعد المغرب؟ نعم. بعد المغرب. إن شاء الله. هذا نبغى. سيكون هناك درس إن شاء الله في الكافية الشافية بعد ما نمشي في التفسير. بعد ما نمشي في السنن. نعم. أحسن الله إليكم. نقيم في الفوائد رحم الله قال التعجب كما يدل على محبة الله لفعل نحو عجب ربك من شاب ليست له صبوة ويعجب ربك من رجل ثار من فراشه وغطائه إلى الصلاة ونحو ذلك وقد يدل على بعض الفعل نحو قوله وإن تعجب فعجب قولهم وقوله بل عجبت ويسخرون بل عجبت في قراءة بل عجبت نعم ولا قراءة حفص بل عجبتها في إثبات العجب لله ما تكلم عن الله وإن تعجب نعم ما فيها إيش كلام غيف إيش في أي هذا في الفوائد تقول نعم. إيش التعجب كما يدل على محبة الله لفعل نحو عجب ربك من شاب ليست له صبوة ويعجب ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة ونحو ذلك وقد يدل على بعض الفعل قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم وقوله بل عجبت ويسخرون وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وقوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه نحو كيف يكون للمشركين عهد وقد يدل على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. طيب هذا في الحاشية. طيب قال على الآية في الحاشية كلام قيم وإن تعجب فعجب من قوله يعني هذا من باب الفعل ليس فيه صريح إثبات العجب إثبات العجب ما أخذ من قوله بل عجبت ويسخرون والحديث يجب ربك من الشاب ليس له صبوة في إثبات العجب لله لكن الآية فيه الفعل ذكر الفعل مثل ما قال المقيم رحمه الله. قوله وإن تعجب فعجب قال إن عجبت يا محمد فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت. أثبت العجب في هذا ليس ببعيد ودل على ذلك الآية الأخرى ممكن إثبات العجب لله عز وجل كما في قول ثابت العجب ويصر وكما في الحديث جواب وكذلك عجب في الحديث الآخر عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليهم أزلين ويعلم أن فرجهم قريب عجب ربك ما إذا جاء الحديث في الحديث عجب كرم من الشاب ليس له صبوة وعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره والآية قراءة بل عجبته ويسخرون وهذه وإن تعجب فعجب من قولهم إذن يثبت فيها إثبات صفة العجب لله تعالى ويدل عليه إيش النصوص من الآيات ومن الحديث. وفق الله الجميع طاعته وثبت الجميع في شيء النونية الأسبوع هذا أحسن لك لا مش بعد ما نمشي بعد ما نمشي في إن شاء الله في نحدد إن شاء الله وقت له درس إما درس شهري أو أسبوع إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك.